سلام عليكم. في عام 73 في السودان في أشقاء اثنين إخوان، حسن وعلي. علي إمام مسجد في مدينة اسمها الجنيد، معروفة جدا في السودان، ومعروف كذلك سكر الجنيد، محطة الجنيد، أهل السودان كلهم يعرفونها، وهذه يعني لها تاريخ. أما حسن هذا الله يسلمكم كان موظف في وزارة الكهرباء. أول ما طلعت عندهم في ذاك الوقت في 73 كانوا حاطين ماكينة اللي هو ماطور مولد الكهرباء الكبير هذا، والناس تجي وتمدد كيبلات، يعني يأخذون الكهرباء من عنده، وهو يحاسبهم كل نهاية شهر، يعني اللي ينزل راتبه يسلم حسن الأجرة وهذا يوردها للحكومة. حسن كذلك كان ملتزم وأخلاق وطيب وأبدا ما له صوت، لكن حسن كانت عنده حالة نفسية تجيه يعني خفيف، يعني كل ما جت الحالة النفسية وأصبح منطوي على نفسه ومتضايق، يعني يقوم يقرأ قرآن، يروح يصلي، يتمشى، يعني يروح الأماكن مفتوحة مثل البر وغيره والحدائق عشان يرفع عن نفسه. ما كان يبين لأحد، متزوج وعنده 6 أولاد، أكبر عياله اسمه يوسف واللي تحته اسمه جنيد، وعنده بعدين يعقوب ومحمد وسعيد، والسادس اللي هي بنت الكبيرة، هذه أكبر عياله. كان إنسان جدا محترم والكل يحبه ومعارفه كثير، بما أنه ماسك الماطور مع الكهرباء هذا. وأخوه علي مثل ما قلت لكم هو شيخ دين وإمام مسجد يعني في الجنيد، كل واحد متزوج وعنده عيال وعايش بروحه بسلام. يوم الأيام بدأت تسوء الحالة النفسية عند حسن، كل مرة ومرة تزيد معاه، صار ما يتحكم بأعصابه، بمشاعره، بنفسيته، يعني قام تطلع عليه مظاهر العصبية مرات ومرات، ويحاول كثر ما يقدر أن ما حد يعرف، حتى زوجته إذا جته الحالة يبتعد عنها، يعني يطلع برا ويروح يتمشى لين يحس نفسه أنه هدأ شوي يرجع البيت. عنده صديق، هذا حسن عنده صديق عمره اسمه النور، وهذا كذلك متزوج وعنده أولاد 2 صغار عمارهم 2 3. يوم الأيام النور هذا صديق حسن مر عنده في الدوام واختلفوا على موضوع تمديد الكهرباء وكذا، وبما أن صاحبه يعني هذاك يشرح عليه أكثر أو أنه يعني يمون عليه أكثر، فصار بينه شد بالكلام، وأنت ما قاعد تضبطني، أنت كذا، أنت يعني دوختني كله، إلا لازم أدفع أنا أول الناس مع أن أنا صديقك، ليش ما تصبر علي؟ هذاك يقول له يا ابن الحلال هذا شغل مع الحكومة. اختلفوا بينه ومش النور قال حق حسن خلاص اللي بيننا انتهى يا حسن، انت صديق عمري وتعاملني بهالطريقة هذه. المهم مشى حسن، مو مسوي شيء غلط، لكن رجل يمشي سيدة، يعني ما عنده لف ودوران، الشغل شغل بالنسبة له، وهذا مؤتمن عليه. يعني مع ازدياد الحالة النفسية عند حسن قام يوسوس ويحط براسه منه صديق النور هذا، فصل على النور، قام كل ما تجيه الحالة أول واحد يتذكر منه يتذكر النور، ويتخيل له أن النور هذا يتكلم عليه من وراه، وأنه يسبه وأنه يهاجمه، وكذي صارت عنده تخيلات وكذا، زادت عنده الحالة النفسية، أصبح النور بالنسبة له هذا العدو الكبير، مع أن صاحبه كان بينهم خلاف بسيط وزعل وراح وانتهى ولا تواصل معه ولا شيء، لكن هذا فصل على صديق النور حطه برأسه. يوم الأيام أو يصحب الليل بعد ما جت الحالة أو ياخذ الفاس اللي عنده في البيت، زوجته أول ما شافته بالليل يعني اعتقد انه رايح انه يشغل ولا رايح انه يعني بس فاس بايده ليش؟ قالت له يا حسن انت وين رايح؟ قال ها عندي شغل. قالت له شغل زين والفاس هذا شنو؟ ليش ماخذه معك؟ قال له في شغل. قالت له شنو الشغل اللي تحتاج فيه الفاس؟ ايش فيك حسن؟ فيك شيء انت؟ والوقت متاخر من الليل يعني مو من عادته انه يطلع. قال له عندي شغل ابروح المزرعه. قالت له اي مزرعه؟ قال مزرعه اخوي الشيخ علي. استغربت منه قالت هذا ايش فيه؟ راح. توقع وين راح؟ هني الكارثه بالقصه. راح الى بيت صديق النور، وهذاك المسكين قاعد مع زوجته مسويت له العشاء وتوه حاطين الشاي والقهوة والكذا وقاعد وعياله الاثنين نايمين على السرير، وهذا قاعد النور مع زوجته في الصالة يعني توه بيحط ايده بالعشاء بياكل، ولا داخل عليهم حسن ماسك بيده الفاس وينصدم. قام له النور قال هلا هلا حسن، فتح الباب ودخل على طول. وتعرف الناس كانت تعيش بأمان يعني من اللي يدخل على بيوت الناس يعني، وخصوصا هم أهل الجنيد هذول كلهم يعرفون بعض يعني عايشين بأمان، ما توقع أن واحد يدخل عليهم. ولا هذا حسن واقف على باب النور، قام النور واستقبله هلا حسن. اعتقد أن شنو حسن جاي يبي راضيه، لأن بينهم خلاف صار له كم يوم يعني متقاطعين، ما حد يمر على الثاني ولا يسلم على الثاني. فجاء ما دام انه وصل بيته خلاص يقول يعني طاح الحطب اللي بيننا، يعني الحطب طاحت المشاكل اللي بيننا. لكن استغرب ان حسن ماسك بيده فاس، فجاء يبي حضن حسن، يبي حضنه يبي يسلم عليه كالعاده، ويقوم حسن ويضرب ضربة واحدة بالرأس شلال من الدم. طبعا زوجة النور يوم شافت هالمنظر على طول ركضت راحت إلى غرفة النوم، قلبها على منو؟ على عيالها الاثنين اللي نايمين، ما هي عارفة وهي تعرف أن هذا حسن صديق النور، لكن شو اللي حصل بينهم؟ ليش سوى كذي؟ المهم المرأة أول ما جاء في بالها عيالها وتطير للغرفة. أول ما جت حست إن حسن يركض وراها، وفعلا حسن قدر إنه يطلع الفاس من رأس صاحبه اللي سقط ميت على طول، ودخل يركض ورا زوجة النور. هذيك حست فيه سوت، قامت غطت عيالها وانت غطت عيالها اللي نايمين على السرير علشان حسن ما ينتبه إن عيالها موجودين على السرير، وقامت لفت من ورا السرير تنتظره تبي تستدرجه علشان يصرف نظره عن عيالها بهالسرعه. هذا يعني كل اللي حصل هالتفكير هذا كان ثواني، وهذا ترى الدافع اللي ياتي من قلب الام على فكره. اول ما دخل حسن ويشوفها توها يعني من خلف السرير كانها نزلت تبي تتخبى وهي متعمده علشان يجي يلحقها، والمره انجنت خايفة أو تصرخ تحت السرير. ويقوم حسن ويحاول انه يمد ايده عشان يطلعها يعني ما قدر، نزل مرة ثانية ونزل الفاس وبايده الثنتين مسك زوجة النور. ايش سوت فيه؟ وتقوم وتعض اصبع عضه من حلاوة الروح، اقطعت واحد من أصابعه، وهذا بروحه في حالة نفسية صار كأنه متوحش، قام يصرخ ويكسر السرير ويطلعها ويضربها بالفاس لين قدر انه يقتلها. زين والعيال؟ هانا اقول لكم اول ما تأكد انها ماتت وينتبه ولا العيال قاعدين ويبكون من المنظر، وهو قاعد يقطع فمهم يضرب فيها يضرب فيها يضرب فيها، لأن هذه كانت تقاومة وقطعت إصبع، وهذا بروحه كان في حالة نفسية من الجنون. يوم التفت عليهم شوي ويهدأ ويرجع إلى وضعه الطبيعي، واستوعب إنه مرتكب جريمة، انصدم ويطالع يدينه وجسمه كله دم كأنه كان بحلم. والعيال هذول يبكون، ويقوم يشيلهم العيال، وهذول متصرقعين من الخوف. يعني يشوفون واحد واقف غريب، تعرفون اللي هذول يعني حتى لو انك ما تضرب احد بس بس تشوفونك يعني رجل غريب عليهم يبكون، فما بالك يشوفونك انت تضرب امهم ولا ابوهم يعني. فاحطين بكي وياخذهم معاه ويروح الى زوجته. يوم دخل على زوجته ماسك عيال اثنين وكله دم انجنت، قالت له شنو هذا؟ ايش سويت؟ هذول منو؟ قال هذول عيال صديقي النور. قالت لي زين وبعدين؟ قال انا قتلت النور وقتلت زوجته وهذول عيالهم. انجنت المرأة، خذت العيال منه وقعدت تركض بالشارع رايحة الى بيت النور، لان هذول يعني اصدقاء العائلة، يعني لان هذا رفيجة وهي تعرفهم، مرتها وتعرفهم. تبي تتأكد من كلامه هذا؟ يوم راحت فعلا وتشوف المنظر اللي روع صار اللي صار، راحت على طول الى مركز الشرطة وبلغت، قالت يبا هذول عيال رجال ومرته زوجي قتلهم بالعربي. ألقوا القبض على حسن. ليش يا حسن؟ سلم نفسه حسن ولا كأنه يعني ولا كأنه مرتكب جريمة، حاس كأنه كان بحلم وكذا، يقول لا مو أنا، الدم اللي بيدك هذا شنو؟ الرجل ما هو بوعيه. أنا وين قاعد أفتر؟ المهم أنا جاي على شغله، المهم مالكم الطويلة. يوم عرضوه على الطب النفسي وعلى الدكاترة وكذا، قالوا يبا هذا في انفصام بالشخصية، يعني الحالة الظاهرة تجيه ويفقد إحساسه باللي حواليه. قعدوا عندهم فترة وفعلا اكتشفوا ان هذا الرجل اذا جته الحالة ما يعرف هو منه اصلا، فهو خطر على نفسه وخطر على المجتمع. المحكمة قالوا هذا ما نقدر نحاكمه، خلاص هذا يعتبر سجين لكن في مستشفى المجانين او الطب النفسي يعني للعلاج. ودوه الى مستشفى اللي في مدني او ود مدني المعروفة في السودان، وراح حسن وسلموا عيال الله يرحمه النور حق عمامهم وكذا. طبعا الكل درى، انصدموا حسن الانسان الطيب المحترم يرتكب جريمة بهالبشاعة، يقتل رجل زوجته علشان يعني يعتقد انهم كانوا يسلفون عنه ولا كانوا يتكلمون من وراه، يعني معقولة؟ قالوا يبا هذا مجنون، هذا الظاهر انه سبحان الله يعني جاء تركيزه على صاحبه، صاحبه النور، مع ان النور هذا يعني من اعز اصدقائه يعني، لكن هذا يومه. وراحت الايام، الحين عنده عيال وزوجته مرة على باب الله، يعني ربت منزل وشلون تبي تدبر امورها، من اللي يصرف عليها وكذا. قاموا اتصلوا على اخوه الشيخ علي، قالوا له يا شيخ تعال يبا، تعال شيل عيال اخوك وزوجته ويعينك الله عليهم يعني. قال انا اخذهم وربيهم عندي، خذهم عنده. طبعا هذا الشيخ علي عنده ولد الكبير اسمه بشير، وعنده بنت أصغر من بشير. فبشير هذا في عام 82 راح فيزا إلى المملكة العربية السعودية يشتغل في الرياض، واستقر هناك وصار يرسل وكذا يعني. فعيال حسن اللي دخل الطب النفسي عيال صغار عمارهم 15، يعني 15 14 يعني ما في كبير يعني إلا البنت الكبيرة يعني. في 84 قام الشيخ علي وخذ بنت أخوه بنت حسن الكبيرة وزوجها حق ولده بشير اللي في الرياض، رجع إلى السودان زوجها وخذها معاه للرياض. في 86 البشير طلع من الرياض جاء السودان وجاب فيزا حق منه حق ولد عمه الكبير اللي هو يوسف ولد حسن، علشان حسن هذا من دخل أبوه السجن من ذيك السنين يعني لما صار عمره يعني تقريبا 14 15 قام يعني يشتغل قطاع يعني بالشارع ويبيع بضاعات وما أدري شو، يعني يا الله كان يسكر حاجاته وحاجات يعني إخوانه وعمهم اللي هو الشيخ علي، يعني هم ما هو قادر يصرف على الكل فكان يساعده الولد هذا. بعدين البشير لأنه يشتغل في السعودية قدر إنه يجيب له فيزا إنه كراعي للأغنام والإبل وكذا، وفعلا أخذ يوسف إلى السعودية وراح اشتغل، استلم معه اللي هو صاحب الحلال هذا في البر وراح، ورجع بشير إلى الرياض. والكلام هذا تقريبا في سنة 87 يعني من وصول يوسف إلى السعودية وراح للبر ما قام يشوفه البشير يعني. ليش؟ أيامها ترى التواصل صعب يعني، حتى في الثمانينات كان التواصل صعب يعني، واحد كان إذا بيرسل لأهله مثلا هذا شاب سوداني في السعودية يبي راسل لأهله في السودان عن طريق ترى الرسائل الكتابية أو عن طريق تسجيل شريط كاسيت. أنتم عارفين المسجلات القديمة في شريط يعني نفس الحين شلون الفلاش لكن على شريط، نحطه في المسجل ونسجل الصوت ونرسلها كرسالة، فالشخص الثاني اللي توصل الرسالة بعد شهر يسمع صوت أمه وهي تكلمه شلونك يا ولدي شخبارك بهالطريقة هذه، يقوم هو يسجل شريط ويرسله على ما يوصل بعد شهر إلى ديرته، وهذه الطريقة يعني كانت الطريقة السريعة للتواصل. بعدين شوي شوي طلعت الاتصالات الدولية، شوي شوي طلعت الرسائل السريعة، وبعدين الحمد لله احنا الحين في زمن النت والسوشيال ميديا، يعني هذه كانت نعمة فعلا ما يحس فيها إلا اللي عاصر أيام الرسائل وينتظر رد من أي شخص عزيز عليه بالأشهر. المهم مالكم بالطويلة، في 87 خلاص احنا قلنا البشير بالرياض وولد عمه يوسف، يوسف اللي هو ولد حسن اللي هو في الطب النفسي في السودان عايش يعني ويشتغل كراعي للإبل والأغنام في البر في أحد المناطق السعودية. آخر السنة ب 87 آخر السنة ويجي هذا صاحب الحلال سعودي إلى البشير في الرياض، مسك البشير قال تعال يا بشير وين ولد عمك يوسف؟ قال نعم ولد عمي عندك يشتغل. قال لا انت ما تدري صار له 3 أشهر هربان. قال اتكلم جد؟ قال اي والله ترك الحلال وترك الابل وكذا وحلالي مات في البر يعني، ولا قال لي وانا كنت مسافر يوم رجعت لقيت حلالي ميت. قال يا ابن الحلال انت تكلم جد؟ قال اي والله هرب وما شفته، اكيد انا اعتقدت انه جايك ولا انت تدري فيه ولا يمكن انت اللي هربته. قال يا ابن الحلال هذا ولد عمي ترى مو غريب يعني، ليش اهربه يعني؟ وبعدين ايش ماخذ منك هو عشان يهرب؟ قال لا ما اخذ شيء بس لازم انه يبلغني اذا ما يبي يشتغل يعني. قال يبا اكيد حصل له شيء، اكيد حصل له مكروه، الولد هذا اصلا يعني كل اللي ياخذه منك معاش يرسل حق امه واخوانه الصغار اللي في السودان وابوه اللي في المستشفى المريض، يعني مستحيل انه يفرط في شغله يعني خصوصا انه بحاجه له. قال والله هذا اللي صار، انت اللي عليك انك الدوره لي. قال انا دوره خلاص. ويقعد البشير يدور ما خلى منطقه ما خلى سوداني في السعوديه اللي سأل عن يوسف. يوسف حسن سعيد، طبعا يوسف حسن سعيد اختفى ما له أثر، ما خلى مكان ما خلى رجال أمن دوروا عليه تشيكوا، وهو ما هو طالع من السعودية موجود داخل السعودية لكن وين ما يدرون، يتواصل مع أهله في السودان لا، اختفى الرجال. ف قال أنا خلاص خليني أشيك في السودان يعني بعد فترة، يعني أرجع وأشوف يمكن أحد مخبيه ولا هو هربان للسودان، يعني مزور جواز ولا شيء ولا بأي طريقة مثلا وما يبي يخبروني عشان لا أبلغ عنه، يمكن ما أدري. بعد 7-8 أشهر دخلنا في 88 عفوا، ويروح البشير إلى السودان عند أهل هناك. تلقيته منه أم يوسف. بشير وين يوسف؟ قال ها والله يا عمتي يعني أنا ما أدري شو أقول لك يعني لأن هي أم زوجته. قال يا عمتي والله ما أدري، يوسف اختفى في يوم وليلة، وحتى صاحب الحلال اللي كان يشتغل عنده يدور عليه، وأنا دورت عليه ما حصلته، فوالله ما أدري. أنا قلت يمكن جايكم وما تبي تبلغون. قال شلون جاينا؟ أنت اللي ماخذه، أنت كذا، أنا ماني مستحملة بعد أفقد أحد، لأن مسكينة هذه فاقدة زوجها، والحين بعد تفقد ولدها الكبير اللي أصلا عايشين على الله ثم عليه. يعني كانت السالفة هذه بالنسبة لها القاضية. قامت المسكينة تمشي وتسولف نفسها وتبكي. ايش قاعدة تقول هذه؟ قامت تقول البشير باع يوسف. قال يا عمه بذمتك هذا كلام؟ هذا ولد عمي أنا أبيعه. شلون أبيعه عمه؟ أنت شنو تعتقدين الدنيا فوضى؟ شنو أبيعه يعني؟ هي تقصد أنه يعني باعه، أنه يعني فرط فيه أو سلم رقبته لأحد يعني كذي تعتقد يعني. وهذا يحاول يفهمها، لكن هي بعد مسكينة زرع عقلها وبدت تصبح مثل المجنونة، تمشي بالشوارع يوسف يوسف، وكل ما تلقى فيها أحد تقول لهم بشير ولد علي باع ولدي يوسف في السعودية. أفضحت فضيحة العالمين في الجنيد، لدرجة أنه قام يكره يجي السودان، وقام وطلق بنتها، وقام وانعزل عن أهله، لأن حتى أهله يقولوا له يا بشير يعني أخاف أنك مسوي شيء بيوسف. كره نفسه المسكين، قام ما يجي السودان، رجع للسعودية. كل ما يلتقي فيه واحد من يعني السودانيين يسأله عن موضوع ولد عمه يوسف، يقول إن والله يا أخي سمعنا كلام وإن يعني متهمينك أنك بايع يوسف. شلون بايع أنت؟ يقول لهم يا جماعة أنتم تكلمون جد؟ قام حتى السعودية وتركها ورجع للسودان. راح وين؟ راح للخرطوم هناك، واعتزل أهله، واعتزل حتى أبوه وأخوانه، واعتزل عمته، وحتى زوجته اللي تركها عندهم وكانت حتى يعني عنده ولد منها، تركهم وانعزل عنهم، كره حياته بسبة الاتهام اللي قاعد يقولون إنه هو اللي قتل يوسف أو هو اللي باع يوسف. شلون باعه ما هو عارف المسكين، يحلف يقول أنا مالي ذنب. راح الخرطوم واختفى. وتروح الأيام وتجي الأيام. وعلى فكرة ترى يوسف حسن سعيد إلى الآن مختفي. أخاف أن الفيديو هذا يوصل لأحد. يعني الآن المفروض أن يوسف عمره 52 سنة، اللي يعرف سوداني في السعودية كان يشتغل في رعي الإبل وكذا. وتعرفون ترى مرات في بعض البران والله في ناس تقعد 40-50 سنة ما يدش المدينة، ويمكن تسمعون عنه. يوسف حسن سعيد من أهل الجنيد في السودان، بلغوا هالموضوع ولا ارسلوا له الفيديو، يمكن عسى وعلى أن يطلع. الحين نرجع إلى منه، نرجع إلى أخوان يوسف. الحين شلون دبروا أمورهم بعد ما اختفى أخوهم وانقطعت يعني المصاريف اللي كان يرسلها؟ طالع أخوه اللي أصغر منه اسمه جنيد، مسمينا على اسم المنطقة. الجنيد هذا ذيبان، هو صغير، كان عمره 15-16 سنة، ويقوم يشتغل بشنو؟ خلاص الحين ما في حل، لازم يصرف على أخوانه وعلى أمه اللي أصبحت مثل المجنونة، ويعابل فيها ومستشفيات وحالتها حالة، ويروح يزور أبوه في مستشفى ود مدني. ترك الدراسة وقام يشتغل في بيع وتهريب السجائر. كان أول بداية حكم البشير كان هذا ممنوع عندهم، ويلقون القبض عليه. بعد سنتين صار عمره 17، ألقوا القبض عليه وسجلوا له محضر تحقيق وقالوا له روح بكرة تجينا في الجلسة القادمة اللي هو المحضر علشان نحقق معك. قال إن شاء الله. صادر منا البضاعة اللي هي السجائر هذه وراح تورط. قال الحين أنا رحت بيسجنوني وعندهم القانون توه مطبقين وكذا. أيامها كانوا محتاجين لأي شخص يلتحق بالجيش، فقال فكرة ويروح فعلا ويقدم نفسه للجيش، وكانوا يقبلون حتى بدون دورة بدون شيء، على طول دش يلبسونك اللبس ووظيفتك ومكان، ويقول لك يلا روح المكان الفلاني داوم يلا. وفعلا راح التحق، وكان معاشهم بسيط جدا حتى ما يكفي مأكل ومشرب حق اخوانه وامه ولا حتى مصاريف ابوه في المستشفى. التحق بالجيش اليوم الثاني ولا طالبينه التحقيق، راح دخل عليهم بلبس العسكري. يوم دخل عليهم بلبس العسكري هو ذكي، شافوه بلبس العسكري قالوا له ليش انت التحقت؟ قال ايه والله انا التحقت وبختم وطني ومن هالكلام. وايام حكم البشير ترى العسكري كان له يعني امتيازات، فقالوا خلاص دام انك اصبحت عسكري احنا بنسقط عنك التهمة لكن البضاعة يتم مصادرتها. قال عليكم بالعافية. قالوا له يلا روح الله ييسر امورك روح داوم. راح العسكرية داوم اول شهر شهرين ثلاث لين طخت الامور، يقوم يقدم استقالته ويشتغل في التجارة. الولد عليه مخ تجاري مو طبيعي، وهو اصلا يعني في شيء حفزه للتجارة اللي هو حاجة اخوانه وامه، وخصوصا بعد ما يعني حتى البشير اللي هو ولد عمه طلق اخته وجدت اخته ومعاها بنتها، يعني الامور والمصاريف زادت على منو؟ على الجنيد ولد حسن اللي في المستشفى. لكن جنيد هذا ذيبان، قام يشتغل في التجارة يشتغل سبحان الله اللي وفقه. قام اخوانه كل واحد يوصل عمره 16-17 يقول لا اترك الدراسة وتعال، ويشتغل معاه والثاني يشتغل معاه والثالث يشتغل معاه، وزانت الامور والله فتح عليه ما شاء الله. دخلنا في التسعينات اصبح جنيد من تجار الجنيد في السودان، وهو اخوانه والله منعم عليه. لا قام يفتح محلات بقالات سوبر ماركت تموين، يعني متعدد الأنشطة. أخوانه كل واحد ماسك له شغلة كله من ذكاء هذا الجنيد. قال أنا الحين بدور على منو؟ على يوسف. ويروح السعودية ويقعد يقلب الدنيا على يوسف، يدوره ما خلى أحد، جاب واسطات بالسفارة ما أدري منو منا يمناكل، ما لقى له اثر. رجع للسعودية وهو يعني مأيس ومضايق. ليش؟ هو وده يعني يلم شمل عائلته بعد ما الله قدره، لكن يوسف ما ضبط، وامه تعبانة وامه اصلا المرض اللي فيها كله بسبب فقدها ليوسف. يعني قال خلني اروح احل مشكلة ابوي. راح حق عمام وجماعة النور صديق ابوه اللي اقتله، وقالهم يا جماعة أنا ولدها وأنا كذا وأنا كذا، واللي تبون أنا حاضر أدفع لكم اللي تبونه وكذا، يعني الدية وكذا. قالوا له يبا أبوك رجل غلبان يعني مسكين، يعني رجل يعني ما هو بوعي يوم قتل، وهذا رفيج عمره، يعني إحنا عارفين الوضع والقصة قديمة وخلاص، يبا إحنا متنازلين لوجه الله. قال لهم جزاكم الله خير، خذ الأوراق التنازل وراح للمحكمة، وقال لهم يبا بدام مدام حطينا في المستشفى المجانين انا اتولاه. قالوا له اوكي انت مسؤول عنه اخذه خلي عندك في البيت، خصوصا ان المستشفى كاتبين تقارير ان هذا حسن من دخل عندهم الى الان وهو جدا مسالم وهادي وحبوب وهو يفهم وما عنده مشاكل، بالعكس يعني انسان طبيعي نشوفه يعني. لكن الحالات اللي تجيه سببها شيء واحد، إذا أحد نرفزه ولا أحد يعني أساءله ولا كذا لا هني يفصل عليه، لكن إذا فصل عليه بيده وكذا ما في مشكلة مجرد مشاجرة، أما إذا كان بيده سلاح ولا شيء هني يكون خطر. فوصوا الجنيد قالوا له شوف تبي تأخذ أبوك على مسؤوليتك، لكن انتبه لا تخليه يشيل بيده سلاح ولا آلة حادة ولا يعني لا حديدة ولا عصا ولا سكين ولا مسدس ولا أي شيء، خلك دائما قال أنا مسؤول عنه. قالوا لأخذه، وفعلا خده أبوه وخلاه عنده في البيت، وقام ما يطلع ولا يتحرك إلا معاه أبوه. حتى إذا بيروح مثلا يروح يصلي ياخذ ابوه، ابوه يبي يصلي يقول ايبا انا اروح وياك، لا لا لا ما تروح بروحك انا معك. ياخذ ابوه يصلي ويرجع، يودي ابوه مثلا يتمشى ويرجع، يودي يشتري اغراض ولا شيء، ابدا ملازمه. قعد ملازم ابوه تقريبا الخمسة اشهر ستة اشهر، الكلام هذا في 99. الابو ابدا كانه انسان طبيعي، وخصوصا ان ولده جنيد الله مرهي عليه وخير، وعنده سيارة وماخذ أبوهم ونسى وكذا، وأحسن لبس وأحسن كذا، وقام يراعي يعني حالة النفسية مالت أمه المسكينة وكذا كذلك. حس إن أبوه صار زين يعني، قام واشترى مزرعة حق أبوه عشان يبي يشغل أبوه كذا. أبوه إنسان عادي يعني، بس سوى جريمة لظرف نفسي وانتهى الموضوع. اشترى له مزرعة، وقام فعلا أبوه هذا اللي هو حسن يروح المزرعة ويزرع ويحصد وكذا ويستانس. قام يشتري له خيل، قام يشتري له تكرمون حمار عشان يركب عليه. يعني ترى على فكرة إذا قلت حمار ما له داعي أقول تكرمون، لا استغفر الله، لأن هذا خلق الله يعني الحمار والكلب وكذا، لكن الأشياء المعيبة اللي هي مو خلقة رب العالمين، الأشياء الثانية اللي تكرمون يعني مثل الحمام وغيره يعني. لكن لما نقول حيوانات ترى المفروض ان واحد ما يقول تكرمون، لان ما يصير تقول يعني، لان هذا خلق الله عز وجل. حتى مذكور في القران الكريم ولا ورب العالمين يعني كمثل الحمار يحمل اسفاره، ما قال تكرمون ولا يكرمون ولا ما، لان خلقه رب العالمين. انا ايش فيني ضيعت السالفه. المهم فاقول لكم حسن قام يشتغل في المزرعة ويزرع ويحصد ويمشي على الحمار هذا مستانس، يروح البيت ومرات على فرس. هني يعني انبسط الجنيد، والكل قام يحب الجنيد هذا. انت شنو تحط يدك على شيء يطلع من تحت ذهب، يتاجر بشيء ينجح بتجارته. طلع ابوه ضبط بيتهم، ضبط اخوانه، خلاهم كلهم يتاجرون ويشتغلون، وشخصيات معروفه ومن هالكلام الحلو والناس تحبه. وتجي الطامه، دائما شوف الايام الحلوه لازم تجيك الدبور يدخل بالعسل لازم. ويوم الايام واحد رايح الى مزرعه حسن، راح كذي تقريبا المغربية، ويشوف الحصان والحمار مربطين عند باب المزرعة. فمر كذي استغرب ومشى. العادة أن وقت المغربية هذا حسن يركب على الخيل ويسحب معاه الحمار يحمل عليه أغراض مثلا، ولا على الحمار يحمل على الحصان، لكن ما يكونوا موجودين في المزرعة الحصان والحمار، يعني يركب عليهم عشان يرجع البيت. هذه عادة يعني من أشهر طويلة. هذا صاحب مزرعة بجانبه استغرب المغربيات ولا الحمار والحصان موجودين عند باب المزرعة. المهم راح مزرعته خلص شغله وكذا، وهو راد بالليل ولا إلى الآن موجودين. دخل المزرعة يدور على حسن، يا حسن يا حسن أنت وين رحت يا حسن يا حسن. وكلهم يعرفون حسن وقصة حسن، وأن الله يعني هداه وصار زين وكذا من قصة القديمة يوم قتل رفيجه وزوجة رفيجه. المهم يدرون، يدور عليه يدور عليه أبدا مو موجود. المهم هذا هو راجع للبيت، مر على الجنيد، قال له يا الجنيد أبوك وين؟ قال ها ليش أبوي ما راح بيت يعني ما راح بيته؟ قال لا أبوه كان توني مر على المزرعة ولا الحمار والحصان موجودين يعني هو في المزرعة، ودخلت المزرعة دورت عليه مو داخل يعني طالع. ويطير الجنيد لأنه يدري أبوه يعني إذا فصل يعني يقلب، وهذا على مسؤوليته، وما صدق على الله أن أبوه يتحسن يعني. فما يبي أي شيء يعكر مزاج أبوه، ولا أنه يلتقي في ناس غرب مثلا ما يعرفونه، ولا يعني ينرفزونه مثلا، ولا يخلونه يطلع عن طوره يعني. طار المزرع يدور ولا أبوه فعلا مو موجود، ويطير البيت ولا أبوه مو جايهم البيت. عرف إن أبوه اختفى، وين راح؟ قالوا ندور عليه اليوم الثاني بالنهار، ويستمرون يدورون عليه أول يوم ثاني يوم ثالث يوم، قلبوا الدنيا. بلغوا السلطات الأمنية في الموضوع أن أبونا يبغى اختفى، وإحنا صراحة ما ندري وين راح، كان في المزرعة وهذا كذا وهذا كذا. قالوا زين وش المشكلة، الرجل يعني كبير ليش يدورون؟ قالوا يبا هذا أبونا مريض نفسي، ويحمل أصلا في كرت يعني مال الطب النفسي في جيبه يعني، لأن لربما أحد التقى فيه يشوف الكرت يعرف أنه حالته الصحية تعبانة، وهذا ترى ارتكب جريمة قبل كم سنة وهذا قصته. قعدوا الأمن يدورون عليه، أو يجيهم خبر مثل الصاعقة. هذا الصدمة الثانية في القصة. إيش صار؟ أنا أقول لكم صار. حسن ذاك اليوم قاعد في المزرعة وقاعد يفكر شوي، وتجيه الحالة اللي صار له فترة ما جته. قال أنا إيش قعدني هني بالمزرعة والناس تنظر لي نظرة احتقار، ويتذكرون قصة الجريمة اللي سويتها وكذا، ما أدري شو فصل. قال أنا بترك هالدنيا هذه والكل الناس اللي أعرفهم وعيالي وزوجتي وأخوي وعياله وأهل المنطقة اللي جنيت كلها، ويقعد يتمشى يمشي الليل مع نهار. مرات واحد يجيه مثلاً على أي وسيلة نقل يقول له وصلني معاك قدام، ويروح إلى مدينة اسمها عطبرة، ومن عطبرة لين وصل إلى مدينة اسمها بربرة أو بربر، عفوا بربر، ومعروف هذه بربر كذلك. المهم يوم وصل إلى أطراف بربر قاعد يتمشى، ولا في بداية المنطقة في بيت كبير كبير جدا، ومبين هالبيت هذا بيت واحد يعني غني او شيخ المدينة او محافظ المدينة، وحاط له مثل الديوان يستقبل فيه الضيوف، لان بيته فعلا كان يعني في وجه المدينة وعلى الشارع العام. الشارع هذا يمرون فيه دائما الناس المسافرين او الناس اللي تزور بربر، اول ما يلتقون في بيت الشيخ هذا يعني شيخ المدينة نفسها. يوم جاهم على الديوانية ويهلي فيه صاحب الديوان، يا هلا حياك الله تفضل يا مرحب، وهذاك رجل يعني راعي خير وخدوم ويكرم الضيف، يا هلا يا مرحب حياك الله تفضل تفضل. وفعلا ويدخل عندهم حسن. حسن شكله طبيعي يعني، لكن من لهجته، هم يعرفون بعض يعني من مدينة مدينة تفرق عندهم اللهجات شوي يعني. فسأل الشيخ قال أنت من وين يا أخوي حسن؟ قال أنا والله من الجنيد، أنا اسمي حسن سعيد. قال حياك الله يا مرحبا وكذا. المهم ضيفه، وتأخر الوقت والضيوف كلهم راحوا، ما بقى إلا الشيخ صاحب الديوان وحسن. فالشيخ عرف أن هذا حسن الظاهر لأنه جاي من بعيد يبي ينام عنده، فقال حق اللي عنده اللي يشتغلون عنده الخدم وكذا، تعالوا حطوا الفرش وحطوا كذا، جابوا له سراير، وهم لأن الجو حلو طبعا يحطون نفس الحوش كذي يعني. المهم حطوا السراير وقال حق حسن حياك. جاء حسن وقعد وجاب له شاي وكذا، ويوم خلص إنه بينامون يعني، قام حسن أخذ الفرش وحطه على الأرض وجاء يبينام. قام الشيخ قال لا لا لا لا لا قم نام على السرير. قال لا لا لا خلني أنا هني مرتاح. الشيخ قال لا والله أنت ضيفي، مستحيل يا أخوي، السرير إحنا جايبينه لك أنت، ترى ما هو سرير يعني أحد من الأهل يعني، لا لا هذا سرير لك أنت حق الضيوف، لا تنام على السرير. حسن يقول لا لا لا خلني على الأرض أنا مرتاح. الشيخ كان يعتقد أن حسن يعني مستحي ولا، فتكريما لحسن الشيخ مسكه من ايده قال له والله ما تنام على الارض الا تنام على السرير. حسن جت الحالة. لا حول ولا قوة إلا بالله. وفصل. تخيل إن الشيخ هذا قاعد يعتدي عليه ويبي يضربه وإنه كذا ويلتفت ولا عنده، لأنه بالحوش والظاهر فيه سرير أول مكسور وفي لها القدم، قدم السرير يعني رجل السرير هذه حديد مكسورة وطايحة، ويمسك القطع الحديد هذه أو يضرب فيها الشيخ على رأسه ضربة ضربتين ثلاث لين طاح الشيخ. على صراخ الشيخ التموا العالم والخدم وعيال الشيخ ويمسكون حسن وينقلون الشيخ للمستشفى ويسلمون حسن للشرطة. يوم فتشوا الشرطة، انت شنو قصتك، انت كذا ولا معاه كرت انه من طب النفسي؟ وحسن صحة قالهم يا جماعة انا والله ما ادري شنو سويته. شنو انت معتدي على شيخ؟ ليش وش سوالك؟ قال والله انا ما اذكر شنو سوالي. المهم راحوا للشيخ في المستشفى، الرجال بين الحياة والموت يعني، ها اصابته بليغة جدا في كسر في الجمجمة. يوم صح الشيخ بعد يومين ثلاثة وعياله ملتمين عليه، قال لهم ايش صار على ضيفي؟ قالوا والله مسجون ومنتظرين وكذا، انت الحين يبرتاح حالتك صعبة ولا تتكلم، ترى سووا لك كثير من العمليات الجراحية الكبيرة وحالتك خطرة، يبقى ارتاح لا تفكر ولا. قال لا لا لا اسمعوني، اخاف ان الله ياخذ امانتي، ترى هذا ضيفي وانا مسامح لوجه الله، هذا الرجل لا يعرفني ولا عرفه، ولا هو من جماعتنا ولا هو من ديرتنا، سبحان اللي جابه من آخر الدنيا إلى بيتي علشان يضربني، وهو رجل يعني فاقد يعني الأهلية، رجل مجنون وكذا. فأنا أوصيكم يا عيالي أنكم تسامحونه وأبدا ما حد يتعرض له. وفعل العيال تنازلوا بعد وفاة الشيخ بيومين ثلاثة، وسلموا حسن حق ولده جنيد بعد ما درى في الموضوع واستلمه واعتذر من الناس. قالوا يبا دام أبونا الشيخ يعني سامح الله يرحمه لوجه الله احنا ما راح نتعرض له. سلموه وخذ أبوه. طبعا الجنيد ابتلش، قالوا للناس يا حبيبي جنيد أبوك هذا خطر، لازم انك تحط له سلسلة اذا انت تبي فعلا تخليه جنبك، وحط له سلسلة من غرفته لين باب البيت، وسوى عند باب البيت سواله مثل البقالة يعني سوبر ماركت علشان أبوه يبيع داخل السوبر ماركت هذا، ويكون جنيد دائما قاعد عنده، ترك كل تجارته وكذا قاعد في البقالة بس علشان أبوه يكون جنبه، وخلى أخوانه هم اللي يشتغلون. لين عام 2008 توفى حسن الله يرحمه، وقبلها بسنة توفت كذلك زوجته اللي قعدت مجنونة بسبة فقدانها ولدها يوسف، وتوفى الله يرحمه الشيخ علي. ولا تقولوا لي ليش يا أبو طلال النهاية مو سعيدة، لأن هذا ترى مو مسلسل رمضاني، هذه حقيقة يعني، فلا تلوموني لما تكون النهاية غير سعيدة يعني. هذه نهاية سالفتنا، ولا تنسون اللي يعرف يوسف حسن سعيد السوداني اللي الآن عمره 52 سنة موجود في السعودية، مختفي من ذاك الوقت يعني في 86، أرجو أنه يبلغ يعني. ليش تبلغون؟ بلغوني أنا وأنا أوصل الرجل لهلا يعني بإذن الله. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.